وإن كان في احتمال قتله عمدا إنه لا يعرف سد المريعة. يعني كان في احتمال أنه قتله عمدا وهذا بعيد بعيد أنه مشى السيارة عليه عمد وهو ابنه قد ما يخالف ربما إذا كان في شبهة أنه قتله صار ما عنده سكين يمكن يستعمل السيارة إذا كان في شبهة أنه قتل عمدا ما يعرف. طيب لكن إذا تحقق عدم وجود الشبهة يعني أنه قتله عمدا أنه قتله خطأ خطأ فإنه يعرف فإنه يعرف. طيب والحديث الحديث ما يصح على الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث لا يصح على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب التعليل الذي ذكرنا احتمال أن يقتله ليرثه ويدعي أنه خطأ. قلنا إذا كان في شبهة الاحتمال وارد يعني قد تقوى القرينة وقد لا تقوى. إذا كان في احتمال ما يعرف. طيب أين المذهب لا يعرف ليش؟ لأنه احتمال أنه قتل أهل يستعجل للترك. نعم يقول الصحيح أنه يرث لأنه خطأ. إذا تيقن أنه خطأ ما في احتمال العمدية فإنه يرث. لكن طيب إذا قلنا بالميراث فما الذي يرث؟ هل يرث من الدية أو يرث من ماله السابق؟ لا يرث من تلاد المال من تلاد ماله وهو المال السابق. أما الدية فلا. نعم هذا القول هو